ويخمد شطأة ويستغلط ويستوي على سوق، كل ذلك ليغيظ مين؟ الكفار. لأن الكافر يريد أمة الإسلام أمة متخلفة حتى تحتاج إليه في كل أمورها حتى في رغيف العيش، فإذا استذلهم بذلك بهم أقل في شأن الحياة مادية، ولن تنفعهم من قيم إن لم يتصلوا بمادية الحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الإسلام الذي جاء به الرسول منكم إسلام يجمع بين روحانية الحياة وقيمها وبين مادية الحياة، حتى لا يطمع فيكم أهل المادة أو الأغنياء أو الذين لهم حظ في ابتكارات الأشياء. ونحن نشاهد ذلك في عصرنا، إحنا لما جينا ووقفنا مع اليهود حصل اللي حصل، وأمريكا بتشجع اليهود على الأعلى ما هي فيه، والرجل رئيس الإسرائيليين يقول لا في كل شيء، لا لا كل شيء يتعلق بالسلام يقول له لا. الغطاسة دي جاية منين؟ لأن فتوة العالم سنده، وبعد ذلك يلمح لنحن بأنه يقطع المعونة، يبقى بدي نقول نغزوحنا ونقول إيه كان يجب أن لا نطلب معونة من أحد. حركة الحياة عطاء الربوبية، والرب رب للكافر والمؤمن، فلا تجعل الكافر يأخذ مادية الحياة المخلوقة لله ويذلك بها، أنت أولى بإيه؟ بإعطاء الربوبية من الله، فلا تجعل للكافرين عليك سبيلا. وبعد ذلك يأتي بالجزاء يقول إيه؟ وعد الله الذين آمنوا، ونحن عارفين الإيمان هو اطمئنان القلب إلى عقيدة ما تستقر في النفس فلا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد، لأن الإسلام بياخد الأجساد بياخد محسات الحياة، يعني يدرك ببصره وبأذنه وبسمعه كل حسه بياخد مادية الحياة. وبعد ذلك ماذا يصنع؟ يأخذ منها على عقله، يعرض عليها على العقل فالغالب يختار الأخير، فإذا اختار الأخير ينزلها إلى القلب لتصبح عقيدة تدور كل حياته عليها، بأصبح إيه؟ والذات نسميها عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء معقود في النفس لا يدركه حل أبدا، ما تنحلش أبدا. أما إذا كانت نظرية تبقى لسه ما استقرتش في القلب، إحنا عايزين شيء يقيني، يقين عشان ما تستقر في القلب وتحكم حركة الإيه؟ حركة الحياة. يبقى ما هو الأمن؟ الأمن الاطمئنان على إلى عقيدة ما تنفع الإنسان في دنياه سعادة وفي أخراه خلود سعادة. إذن الحق سبحانه وتعالى بقول وعد الله الذين آمنوا أي اطمأنوا. الإيمان الأصل فيه إيه؟ أن تؤمن بإله خالق الكون، وأن تؤمن بأنه واحد، وأن تؤمن بأنه بكل صفات الكمال فيه قادر وعالم وحكيم وقابض وباسط وخافض ورافع كل إيمان. فإذا آمنت بها اطمأنت إلى كل شيء يجري عليك، فإن جرى عليك شيء من قدره يسيئك فاعلم أن الله يريد أن يجعله كفارة لك، أو يريده امتحانا لعقيدتك، أتؤمن بذلك الإله الذي أجرى عليك أمرا ضرا أم أنت على حرف؟ إن أصابك خير اطمأنت به، وإن أصابك شر فتنت وبدلت دينك. فالحق الذين آمنوا، ومادة الأمن كلها تدور حول الاطمئنان. مثلا إذا قال آمنت بكذا يبقى اعتقدته اعتقادا جازما لا يطفو الى العقل ليناقش، انتهت المساله دي امنت به. طب وامنت له، امنت له يعني صدقته فيما قال، ولذلك يقول الحق وما نحن لك به بمؤمنين، وما نحن وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مش هتصدقني، يبقى ايمان بالشيء غير وايمان للشيء غير. طيب وفي آمنه يعني طمأنه على مستقبل حياة، أطعمهم من جوع وإيه؟ وآمنهم من إيه؟ وآمنهم من خوف، كلها تدور حول الاستقرار والثبات وعدم التحول إلى مناقض أو إلى مضاد. الذين آمنوا هل يكفي الإيمان؟ يؤمن بهذه الأشياء؟ لا، ثمرة الإيمان أن تعمل، ولذلك آمنوا وعملوا الصالحات اللي هي ايه بقى اللي تقدمت في الايه الصالحات، نكون اشداء على الكفار رحماء بيننا ندين الركوع والخضوع والسجود للايه لله، نبتغي من الله الفضل والايه والمزيد، ونكون في امور المادات كالزرع اللي بيخرج شطأة اللي هي البرعم الاخرانية دي